خافقي ألم سرى عن مقلتي رحل الكرى في خافقي ألم سرى عن مقلتي رحل الكرى حسبت نفسي ليلة يا ليتني كنت الثرى رسمت ذنوبي شومها في القلب خطا لا يرى في القلب خطا لا يرى ذنبي تسلق قامتي وعلى فؤادي قد جثا ذنبي تسلق قامتي وعلى فؤادي قد جثا ذنبي أراه بناظري ذنبي على جفني حثا ذنبي تغلغل في دمي ذنبي بشر ياني عتا ذنبي بشر ياني عتا أشكو ذنوبي جلها أشكو فؤادي والجوى أشكو ذنوبي جلها أشكو فؤادي والجوى يسقى فؤادي بالهوى جرم الخطيئة فارتوى ما حيلتي ما علتي كيف الخلاص من الهوى كيف الخلاص من الهوى قلبي جريح ما به هل فيه جمر من لظى قلبي جريح ما به هل فيه جمر من لظى تزداد شعلة خافقي فكأن شعلته الغطى منه الذنوب تساقطت فكأنها لفح الشظى فكأنها لفح الشظى يا قلب شأنك بارز في الجسم أنت سؤددا يا قلب شأنك بارز في الجسم أنت سؤددا يا قلب هل من توبة تعلى بها حتى المدى يا قلب ما لك صامت والباب دونك موصدا والباب دونك موصدا قد كان خيلي سابق لكن خيلي قد كبا قد كان خيلي سابق لكن خيلي قد كبا قد كان سيفي صارم لكن سيفي قد نبا قد كان نوري مشرق لكن نوري قد خبا لكن نوري قد خبا لكن نوري قد خبا.